على عين طلق بالدوق البداوي طلق وقالت يا قمر لا ديني يا لحظة تجرحني وداوي عاقشت دلني ما كنت تسكيني على عين طلق بالدوق البداوي طلق وقالت يا قمر لاقيني يا بني يا لحظك يجرحني وداوي العطش قاتلني وما كنت تسكيني على عين طلق بالدوق البداوي طلق وقالت يا قمر لاقيني يا بني يا لحظك يجرحني رنت خلاخل والقامة ميالي تمسي وتدلل وتغار الغزالي ستت عاشر حيمة أشكي لك حالي كيف أنا لأشكي وانت اللي جرحتيني ياللي بجمالك ما شافت عيني والطوب مقصف والغصب وردي مهلك يا بني يا مهلك بالله علي ناوي ما اعلد وانت لعلقت يا عيني